علمنا القرآن دروسا قد أصلح أمما ونفوسا لنكون بأرفع منزلة ولنرفع بالذكر روسا علمنا القرآن دروسا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خليفة الله في الأرض، هذا الخليفة خلقه الله تبارك وتعالى ليعمر هذه الأرض ليعبد ربه. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقك يا ابن آدم لعبادته، ولذلك فيما روي، هذا من باب الرواية ومن باب الحكاية، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن سلمت لي فيما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم تسلم لي فيما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأجعلنك تجلس في هذه الأرض أو ترقد فيها رقد الوحش في البرية، وأتعبت قلبك وبدنك وليس لك إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما تخيل، خلق الله الإنسان وكفل له رزقه. مريم عليها السلام وهي التي تجلس في بيت من بيوت الله، كفلها نبي الله زكريا فيأتيها بالطعام. قال بعض المفسرين: وقد أغلق عليها من الأبواب 9 أبواب حتى لا يدخل عليها واحد من الناس فيؤذيها. كلما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها نبي الله زكريا وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الخليفة كفل الله تبارك وتعالى رزقه في هذه الأرض. أجلك يا ابن آدم بيد الله عز وجل، لا يستطيع إنسان كائن من كان أن يقدم في أجلك ولو دقيقة واحدة، أو أن يستعجل في قضاء أجلك لحظة واحدة. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الأجل بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما عسى أعدائي أن يفعلوا بي؟ رزقي بيد الله وأجلي بيد الله، فما عساهم أن يفعلوا بي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خايف من إيه؟ مر نبي الله عيسى عليه السلام كما روي على رجل يبكي، حاطط إيده على خده وعمال يبكي، فقال له عيسى عليه السلام: ما يبكيك يا رجل؟ تبكي ليه؟ قال يا نبي الله أبكي على الغد، خايف من الغد، خايف إني لا أرزق في الغد. فقال له نبي الله عيسى: دع الغد لخالقه. تخيل، دع الغد لخالقه واستمتع بيومك، فرب اليوم هو رب الغد. الذي كفل لك رزقك في هذا اليوم هو الذي سيرزقك في الغد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وعلى من رزقه الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي تكفل بأرزاق العباد كلها، بكل العباد، بكل الدواب، بكل هوام الأرض، الله عز وجل يرزقها. لكن الله عز وجل أمر الإنسان هذا الخليفة أن يعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعبد ربه وأن يخلص لله عز وجل في العبادة، أن يعلم أن الضار هو الله وأن النافع هو الله. نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه فرجع فوجد قومه يسجدون ويعبدون العجل من دون الله، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم، يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أيها الخليفة، أنت مطالب بأن تعبد ربك وألا تشرك به شيئا. أنت بشر، عليك أن تعلم أيها الخليفة أنك بشر، مهما ارتكبت من الذنوب ومهما فعلت من الخطايا، ما دمت تستغفر ربك الله عز وجل سيغفرها لك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها الخليفة، عليك ألا تشرك بالله شيئا، أن تعلم أن الضار والنافع هو الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عشان كده النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يعلم الأمة في شخص عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، بيقول له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، أن الأمة بأكملها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعليك أن تعلم أيها الخليفة أن الله تبارك وتعالى خلقك لهذه الغاية، لعبادته سبحانه وتعالى، ألا تشرك به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، أن يخلص نيته لله عز وجل. سيرزق، لن يستطيع إنسان أن يقدم إليك إساءة ما لم يأذن بها الله. ولذلك يقول أحد علمائنا: ما عسى أعدائي أن يفعلوا بي؟ كل ما يستطيع الأعداء فعله أن ينفذوا مراد الله تبارك وتعالى في عبده. خلاص، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إياك أيها الإنسان أن تتعلق بغير خالقك. أيها الخليفة، يا من أمرك الله تبارك وتعالى بعبادته، عليك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، وأن تعلم أنك في هذه الدنيا كرجل استظل في ظل شجرة مدة قصيرة ثم قام وتركه. إلى أين؟ للوقوف بين يدي الله وللعرض على الله اعلم يا ابن آدم، اعلم أيها الخليفة أن الله عز وجل يغفر لك الذنوب كلها ما دمت قد لقيت الله تبارك وتعالى على توبة صادقة. لكن ما لا يغفر هو أن يشرك الإنسان مع ربه آلهة أخرى. إذا أشرك الإنسان في عبادته قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. علمنا القرآن.